محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لبيان أن توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثلاثة. فأنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله جل وعلا، بأنه الخالق وحده، الرازق وحده، المحيي المميت، ما أحد يشاركه في هذا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كوكب ولا شمس ولا قمر، فهو الخالق وحده. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله. توحيد الألوهية النوع الثاني: أن نوحد الله بأفعالنا، ما يصدر منا من طاعة تكون لله وحده لا شريك له، دعاؤنا، رجاؤنا، عبادتنا، توكلنا، خوفنا، ذبحنا، صلاتنا، صيامنا، زكاتنا، حجنا، وهكذا تكون لله وحده مرادا بها وجه الله. هذا توحيد الألوهية. الثالث وهو هذا الذي معنا اليوم: توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والناس في توحيد الأسماء والصفات ثلاثة أنواع، ثلاث فئات. فئة أثبتت الأسماء والصفات وشبهتها بأسماء المخلوقين وصفاتهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طائفة ثالثة نفت الأسماء والصفات، جحدتها، عطلت الله من أسمائه وصفاته. نقول لهم لما؟ يقولون: إذا أثبتنا الصفة شبهناه بالمخلوق، فننفي الصفة حتى لا نشبهه بالمخلوق. إذا ماذا تعبد؟ إذا نفيت الأسماء والصفات تعبد عدما، ما تعبد شيء. أهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تمثيل، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. أثبتوا ولم يشبهوا ولم يمثلوا، ما قالوا مثل كذا ولا مثل كذا، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى التمثيل وأثبت الصفة والاسم. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. والنوع الأول من أنواع التوحيد الذي هو توحيد الربوبية يعترف به كثير من الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، لكنهم يشركون في توحيد الألوهية، يعبدون مع الله غيره على ما قص الله جل وعلا عنهم، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول نعبد الأصنام على من أجل أن تشفع لنا عند الله. والله جل وعلا لا يقبل من العمل المشاركة، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى. فالمؤمن حقا يؤمن بتوحيد الربوبية ويؤمن بتوحيد الألوهية، فيوحد الله جل وعلا بما يصدر منه أي العبد من عمل يجعله لله وحده، ما يعبد مع الله غيره، ويوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فيثبت ولا يمثل أو يشبه، وينزه عن المثيل والشبيه والند، ولا يعطل، يعني ما ينفي الصفة، يثبت الصفة ولا يشبهها ولا يمثلها. يقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، حسنى من كل وجه، مفضلة تفضيل مطلق، فهي في منتهى الحسن. وحسنى أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل أحيانا يكون مقيد وأحيانا يكون مطلق. والأكمل من اسم التفضيل أن يكون مطلق، لأنك إذا قيدته فمعناه أنه أفضل من كذا فقط، تقول زيد أفضل من عمرو، زيد أفضل من عمرو، أفعل تفضيل أفضل، أفعل تفضيل، فضلت زيد، لكن على الناس كلهم لا، على عمرو فقط، هذا تفضيل مطلق مقيد، هذا تفضيل مقيد. بخلاف ما إذا قلت زيد هو الأفضل، فمعناه هذا تفضيل مطلق، يعني أفضل من الناس كلهم. ولله الأسماء الحسنى، هذا تفضيل مطلق، يعني لا أحسن منها، الحسنى لله جل وعلا، حسنى لا يترتب عليها أي نقص ولا يطرأ عليها أي عيب ولا نقص ولا خلل، كاملة من جميع الوجوه. بخلاف اسم المخلوق يكون يقال له عزيز، المخلوق عزيز، لكن هل هذا العز مطلق؟ لا، عزيز اليوم وغدا يمكنه في السجن يكون مسلسل اليدين والقدمين. استمر معه العز؟ لا، عز وقتي. سميع المخلوق، والله جل وعلا سميع، لكن سمع الله جل وعلا لا يطرأ عليه نقص ولا خلل، وسمع المخلوق اليوم يسمع وغدا يمكن ما يسمع، انصك ذانه ولا يسمع ولا يحتاج إلى سماعة، وربما لا يسمع بالسماعة، لأن له هذه الصفة على المخلوق، لكنها صفة ليست بثابتة، ليست بكاملة من جميع الوجوه. الله جل وعلا هو الحي القيوم، حي، والمخلوق يقال له حي، لكن حياة الله جل وعلا لا يطرأ عليها نقص ولا خلل ولا عيب ولا نوم ولا مرض ولا موت. وحياة المخلوق اليوم حي وغدا ميت، اليوم حي وغدا مريض، فحياته حياة ليست بكاملة من جميع الوجوه. فأسماء الله جل وعلا حسنى، يعني هي الفضلى، هي الأفضل، ولا يطرأ عليها أي نقص من أي وجه من الوجوه. فادعوه بها، ادعوا ربكم. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن تعبد الله جل وعلا بالذكر والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصلاة وأداء الزكاة والقيام بالحج وصوم رمضان، كل هذا دعاء عبادة، تعبد لله جل وعلا. أنت تتعبد لله، تريد منه جل وعلا أن يجود عليك. ودعاء مسألة، دعاء مسألة، تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واغفر لي ذنوبي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم، اللهم أصلح نيتي وذريتي وأهل بيتي. هذا دعاء مسألة، يعني تسأل ربك، اسأل ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. ولا شك أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله دعاء، وهي دعاء عبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذا اشتغلت بقراءة القرآن أو الذكر والتسبيح أو الصلاة، اشتغلت بهذا عن سؤال الله، فالله جل وعلا يعطيك أفضل ما يعطي السائلين، لأنه يعلم ما في نفسك جل وعلا، يعلم ما تريد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه الحسنى، يعني اسألوا الله بأسمائه. اللهم يا غفور يا رحيم ارحمني، يا جواد يا كريم تكرم علي بعفوك. ادعو الله بأسمائه الحسنى، والأفضل أن يدعو المرء ربه ويتوسل إليه بالاسم المناسب لمطلبه. ما تأتي باسم لا يناسب طلبك، ما تقول اللهم يا غفور يا رحيم أهلك الظالمين، لا، تقول يا غفور يا رحيم ارحمني اغفر لي ذنوبي، يا قوي يا عزيز أهلك الظالمين. تتوسل إلى الله بالاسم الذي يناسب طلبك. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم، لا تتبعوهم، لا تقلدوهم. لا تسلكوا مسلكهم فإنهم هالكون. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد ما هو؟ هو الميل عن الصواب. يقال هذا ملحد، يعني مائل عن الصواب. وكلمة لحد تدل على الميل، مثل اللحد في القبر، اللحد في القبر مايل إلى جهة القبلة، ليس على سمت الحفر، حفر القبر، يحفر القبر فإذا انتهي من عمقه يلحد له، يمال عن سمته وعن اعتداله. فاللحد فيه ميلان عن سمت القبر، والملحد مائل عن الصواب. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون يميلون عن الصواب، وهذه تشمل كل انحراف عن الحق في أسماء الله وصفاته، تشمل الممثلة والمشبهة، وتشمل المعطلة النفاة، وتشمل المشركين الذين سموا آلهتهم واشتقوا لها من أسماء الله جل وعلا، فهم ألحدوا في هذا. فكل من مال عن الصواب في أسماء الله وصفاته، سواء كان بالإثبات مع التشبيه أو بالنفي مع التعطيل أو بتسمية الله بأسماء لا تليق بجلاله، أو نقل أسمائه إلى غيره سبحانه وتعالى، فكل هذا يعتبر إلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن ألحد في أسماء الله جل وعلا ولم يتبع الكتاب والسنة فيها. أهل السنة والجماعة اتبعوا الكتاب والسنة، أثبتوا ونزهوا ولم يعطلوا ولم يمثلوا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد من الله جل وعلا لهم بأن الله سيعاقبهم على صنيعهم هذا، وأن الله لا يعاقب العبد إلا على ما فعل، لأنه جل وعلا عدل، فهو لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يعاقب زيدا بما فعل عمرو، سيجزون ما كانوا يعملون بعملهم السيء سيجازون عليه ما يزاد عليهم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالحسنات يزيد فيها لأن الزيادة فيها كرم وجود، وهو أهل الكرم والجود جل وعلا. والسيئات لا يزيد فيها لأن الزيادة في السيئة أو معاقبة العبد على شيء لم يفعله ظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. نعم. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال يشركون، يشركون في أسماء الله. وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. يشركون في أسماء الله جل وعلا، ينقلونها إلى غير الله، أو يدعون الله ويدعون آلهتهم، وهذا شرك في الألوهية والربوبية، وشرك في الأسماء والصفات إذا اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله. وعنه سموا اللات من الإله، اللات المعبود من دون الله، أخذوا اسم من أسماء الله جل وعلا وألصقوه بها ليعطوها شيء من الألوهية والربوبية والعبودية، فقالوا اللات من الإله، وقالوا العزى من اسم الله جل وعلا العزيز، لأجل ما يكون اسمها باسم زيد وعمر ونحو ذلك، وإنما جعلوا لها أسماء من أسماء الألوهية. وأبو سفيان لما كانت موقعة أحد وكانت الهزيمة أخيرا على المسلمين وغلب الكفار بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم، نادى وهو مشرك في ذلك الوقت، قال لنا العزى ولا عزى لكم، يعني إن العزى هي التي نصرتنا وأيدتنا ونفعتنا، لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجبوه، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزى أخذوا لها اسم من أسماء الله جل وعلا فسموها العزى لأنها عندهم عزيزة. وعن الأعمش من التابعين رحمه الله قال يدخلون فيها ما ليس منها، يعني يسمون الله جل وعلا بأسماء لم ترد في الكتاب ولا في السنة. وأسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أي يتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة. ولا يجوز أن نأتي لله جل وعلا بأسماء من عندنا على سبيل الاستحسان، وإنما هي توقيفية، ما جاء في الكتاب والسنة نأخذ به، وما لا نرده على من جاء به. هذا معنى قول السلف رحمة الله عليهم أسماء الله توقيفية، يعني يتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة، لا مجال للاجتهاد. بعض الأحكام فيها مجال للاجتهاد، لكن أسماء الله جل وعلا لا، ما تأتي باسم لله جل وعلا تسمي به ربك وهو لم يرد في الكتاب ولا في السنة. وقال العلماء رحمهم الله يتوسع في باب الصفات والأفعال ما لا يتوسع في الأسماء، يعني باب الأفعال يتوسع فيه، كما جاء قوله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله. يمكر الله جل وعلا بالمنافقين، بالكافرين، بالظالمين، بالمخادعين، لكن ما يجوز أن ننادي ربنا جل وعلا فنقول اللهم يا ماكر، لا. فالفعل أوسع من الاسم والصفة، يعني يقال بالفعل أن الله يمكر بالظالمين، ولا يشتق لهذا ولا يؤخذ لله اسم من هذه الفعل. كذلك مثلا يقال الله جل وعلا يتكلم، ولا نتخذ لربنا اسما من هذا فنقول المتكلم، لأن هذا ما ورد في الكتاب ولا في السنة. الله جل وعلا شيء موجود، ولا ننادي ربنا شيء أو يا شيء تعالى الله. فالأسماء والصفات توقيفية، نقول السميع ورد في الكتاب والسنة، العليم ورد في الكتاب والسنة، يضحك ربنا ورد في السنة، وهكذا الأسماء والصفات يتوقف فيها على ما ورد، وأما باب الأفعال فيتوسع فيه أكثر من ذلك، ولا يشتق لله من الفعل أو من كل فعل اسما. وأسماء الله جل وعلا أعلام وصفات، أعلام وصفات، فهي علم على الله وصفة له جل وعلا، يعني أنها من حيث الإسمية علم، ومن حيث مفهومها صفة لله تبارك وتعالى، بخلاف أسماء المخلوقين فقد تكون علم وليست بصفة له. قد يسمى صالح لأشقى الناس، يقول هذا صالح، يعني اسمه صالح وإلا هو شقي. وقد يسمى سالم مثلا وهو مبتلى بأنواع من الأمراض، فسالم علم عليه لكن ليس بصفة، ما هو بسالم. والأول صالح علم عليه لكن ليس بصفة الله، ليس بصالح، شقي. بخلاف أسماء الله جل وعلا فهي أعلام وصفات، يعني لفظها علم على الله ومعناها صفة لله تبارك وتعالى. نعم اقرأ. باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. كان الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يقولون السلام على الله من عباده، وهذا المعنى لا يناسب، لأن السلام دعاء تدعو لمن تسلم عليه بأن يسلم، والله جل وعلا سالم مبرأ من كل نقص وعيب، والدعاء أنت تدعو الله بأن يسلم أخاك المسلم هذا الذي تسلم عليه، ولا يليق أن تدعو الله ليسلم نفسه، فالله جل وعلا اسمه السلام فهو مبرأ من كل نقص وعيب وسالم، لا يطرأ عليه ولا يعرض له أي نقص وأي عيب. فالسلام تسأله الله جل وعلا لمن شئت من عباد الله، ولا تسأل الله أن يسلم نفسه لأنه سالم جل وعلا. ودعاؤنا لربنا ندعو الله جل وعلا بما يفعله بنا، وأما بحق الله جل وعلا فنحن نسبحه ونقدسه وننزهه، لكن لا ندعو له، لا ندعو له بالسلامة، هذا ما يليق، لأنه هو الذي يعطي السلامة جل وعلا. نعم. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه، يقول كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني في التشهد نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على كذا، السلام على كذا، نسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده، لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. إذا قلت السلام على فلان أنت تدعو لفلان بالسلامة، فلا يليق أن تدعو لله بالسلامة وهو سالم جل وعلا من كل نقص وعيب، ولا تسأل الله جل وعلا لنفسه، تسأل الله أن يسلم نفسه، لا، تسأل الله أن يسلم من أردت أن تسلم عليه. ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام السلام على فلان وفلان، لأن أي مخلوق فهو في حاجة إلى السلام، إلى سلامة الله جل وعلا. ما أنكر عليهم السلام على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، بل أقرهم على ذلك، ولكن قال لا تقولوا السلام على الله. فهذا السلام على الله من الدعاء غير اللائق، أن تدعو الله أن يسلم نفسه هذا غير لائق، لأنه سالم جل وعلا من جميع النقائص والعيوب. وعليك أن تدعو الله أن يسلم من هو عرضة للنقص والعيب، تسبح الله وتنزه الله وتقدس الله جل وعلا. نعم هذا الوارد، تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان الملك القدوس، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن لا تسلم على الله، لأن السلام دعاء للمسلم عليه، ولا يليق أن تدعو الله ليسلم نفسه تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما هي واجبات الحج بداية من الإحرام وحتى نهاية الحج للإنسان الذي لا يعرف أين يذهب وماذا يعمل، وهل زيارة المسجد النبوي واجب؟ أولا زيارة المدينة وزيارة المسجد النبوي ليست واجبة وليست مرتبطة بالحج، فممكن أن يزور المسلم المسجد النبوي في أي وقت ويصلي فيه ما تيسر له، ويحج ويتم حجه ولا يزور المدينة ولا يزور المسجد النبوي. هذا من ناحية زيارة المسجد النبوي، وعلى المسلم أن يقصد بزيارتها زيارة المسجد النبوي لا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة المدينة من حيث هي، وإنما الزيارة للمسجد النبوي. وأما واجبات الحج من الإحرام إلى نهاية الحج فهذه ستأتي إن شاء الله بعد أيام قرب الحج، ولا يتسنى أن يؤتى بها في سؤال يجاب عليه، وإنما هي متسلسلة وتحتاج إلى وقت. يقول: هنا في الحرم تقام الصلاة ونحن في الساحة، فهل نصلي مع من يصلي في الساحة أم ندخل حتى نكمل الصفوف في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول، وأمر الصحابة بالتقدم إليه والائتمام به، وبين أنه سيأتي قوم يتأخرون فيؤخرهم الله جل وعلا. فالذي ينبغي للمرء إذا دخل أن يتقدم حتى يصل إلى آخر موقع ممكن أن يصف فيه، ولا يصلي خلف أو في الصفوف المتأخرة. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولا ينبغي للمرء أن يصف في الساحات إلا إذا اتصلت الصفوف. بعد أيام إن شاء الله تتصل الصفوف، وممكن أن يصلي الإنسان في الإسفلت في الشوارع المحيطة القريبة من الحرم، والصلاة صحيحة لأنها متصلة الصفوف. لكن اليوم ما ينبغي للإنسان أن يصلي متأخرا والأماكن في الأمام فاضية خالية، بل يتقدم حتى لو فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاث، ما يصلي خلف. والصلاة صحيحة إن شاء الله إذا صلى، لكنه يكون مخالف للسنة. يقول السائل: أنا طالب علم، جئت بعمرة في شهر رمضان وأنوي الإقامة في مكة إلى بعد الحج لأداء فريضة الحج، ومن أجل طلب العلم ذهبت إلى جدة في أشهر الحج ورجعت بعمرة، هل أعتبر في هذه الحالة من حاضر المسجد الحرام أم علي هدي؟ إذا كانت إقامتك في مكة للحج واعتمرت في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، فتكون متمتع وعليك هدي التمتع. أما إذا كانت إقامتك دائمة ومقيم في مكة، فلو اعتمرت في أشهر الحج تكون متمتعا ولا يلزمك هدي. والهدي هدي التمتع ما ينبغي التحيل على إسقاطه، لأنه شكر لله، ولا ينبغي الفرار منه ولا الخوف منه. إن استطعته وإلا فصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول: رجل متزوج 4 فطلق إحداهن بسبب أو بغير سبب وأراد أن يتزوج، فهل عليه عدة؟ نعم، هذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال: متى تلزم العدة للرجل؟ إذا كان عنده 4 وطلق 1 فلا يسوغ له أن يتزوج حتى تخرج هذه المطلقة من العدة، فما دامت في العدة ما يجوز له أن يتزوج، لأنه لو تزوج معناه صار في ذمة خمس، لأن المعتدة لها حكم الزوجات أحيانا ما لم تخرج من العدة، أحيانا تكون مطلقة وترث، إذا كان قصده حرمانها من الميراث فترث، وحتى قال بعض العلماء ولو خرجت من العدة. فالرجل إذا طلق الرابعة لا يتزوج حتى تتم عدة المطلقة. يقول: ما هي صفات الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، وهل يجوز كشف الوجه؟ المرأة المسلمة يجب عليها الحجاب، والحجاب الشرعي هو أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، حتى ولو كانت محرمة، والمحرمة تكشف عن وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة. فالمسلمة كلها عورة خارج الصلاة، وفي الصلاة هي عورة إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فتغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. المحرمة لا تغطي وجهها إلا في حال محاذاتها للرجال الأجانب، فتسدل جلبابها على وجهها تغطي وجهها. في الحرم تغطي وجهها لأنها بمرأة من الرجال الأجانب، في السيارة، في الطائرة، في المطار، في أي مكان تغطي وجهها إذا كان معها رجال أجانب حتى وإن كانت محرمة. فإذا كانت المحرمة تغطي وجهها عن الرجال الأجانب وهي مأمورة بكشف وجهها عادة، فغير المحرمة من باب أولى أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب دائما وأبدا. يسأل عن الأبطح الذي نزل به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفر من منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. الأبطح هو ما يلي العدل المسمى حاليا بالعدل في ذلك الموطن، يعني بعدما يدخل مكة ومن طريق عودته من منى. يقول: هل الفريضة لا تجوز في المصلى على الإطلاق، أم هناك تفصيل بأن تكون المصلى داخل أو خارج المقبرة؟ إذا كانت الصلاة داخل المقبرة فلا تصح لا الفريضة ولا النافلة. داخل المقبرة حتى وإن كان مبني مسجد أو مظلل أو نحو ذلك، يكون المسجد هذا للصلاة على الجنائز أو الظلال للصلاة على الجنائز أو لوقوف الرجال للتعزية ونحو ذلك، ولا يصلى فيه لا الفريضة ولا النافلة. يقول: هل طواف غير الحج والعمرة محدود بسبعة أشواط أم هو مطلق لا عدد له؟ كل طواف بالكعبة شرفها الله يكون سبعة أشواط، سواء كان طواف الحج طواف الإفاضة أو طواف العمرة، وهما ركنان من أركان الحج والعمرة، أو طواف القدوم وهو سنة، أو طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، أو طواف التطوع، كله سبعة أشواط. وإذا أقيمت الصلاة وأنت لم تكمل السبعة فادخل مع الإمام وصل معه، ثم أكمل طوافك، إن كان واجبا فيجب عليك إكماله، وإن لم يكن واجب فإن أكملته فحسن، وإن لم تكمله فلا بأس عليك. يقول: ما هو وقت أذكار الصباح والمساء، وهل إذا فات الوقت المحدد نسيانا أو عمدا يجوز قضاؤها؟ أوقات أذكار الصباح والمساء: الصباح من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والذكر في أي وقت أتيت به حسن، لكن إذا تحريت الوقت فمن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من صلاة العصر إلى غروب الشمس، والذكر مستحب في كل وقت. ما تقول فات وقت الذكر، ما يفوت، في أي وقت يتيسر لك أن تذكر الله فحسن. يقول: أتينا للعمرة من اليمن وأحرمنا من الميقات وطفنا وسعينا وقصرنا في يوم 20 رمضان وبقينا في الحرم ونريد الحج إن شاء الله، ماذا يلزمنا؟ هل نحرم للحج من الحرم أو من الميقات؟ بل تحرم بالحج من مكة، من الحرم، من البيت، من الشارع، من عند السيارة التي تركبها إلى منى، تحرم من مكة ولا تخرج، لأنك في مكة وتخرج إلى منى ومن منى إلى عرفات، وهكذا تكمل الحج. فالإحرام يكون من مكة، وفي هذه الحال تكون مفردين وليس عليكم هدي، لأن عمرتكم في رمضان في غير أشهر الحج، فرمضان ليس من أشهر الحج، والمتمتع هو من أحرم بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة. يقول: جرت عندنا العادة بأن نقول للرجل كبير السن يا عم أو يا حاج، لا بأس إذا قلت له يا عم، لأنه رجل كبير السن مثلا بمثابة الأب، وقلت له يا عم أو يا حاج، ما في هذا حرج والحمد لله.